قال الفيلسوف سعد الغزاوي سميرة عبد العزيز إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. لكل فضيلة أمارة ولكل جليلة إشارة. نعم. فماذا يا ترى تكون أدل وأجل إشارات دلائل الإيمان وأبين وأيمن علامات جلائل الإحسان؟ بنيتي، من أجل وأدل علامات الإيمان في الإنسان صدق الحديث وأداء الأمانة وسخاء النفس. جميل، هذا عن دلائل الإيمان، فماذا إذن عن جلائل الإحسان؟ من أيمن وأبين علامات جلائل الإحسان صلة القاطع وإعطاء المانع والعفو عن القامع. عظيم، فماذا يا ترى تراه أدق وأرق أمارات وعلامات الحلم والحياء؟ من أدق وأرق أمارات وعلامات الحلم قلة الغضب عند كثرة اللأي ومخالفة الرأي. جميل. والصبر عند الشدائد والتغاضي عن المكائد. نعم. ونسيان إساءة من أساء ثم أفاء عفوا عنه وإحسانا إليه. رائع، رائع جدا، ولكن بماذا تجيبني إذا سألتك عن أوضح وأفصح أمارات وإشارات المروءة وحسن الخلق؟ بنيتي، من أوضح وأفصح إشارات وأمارات حسن الخلق الحلم عند المجاورة والنصح عند المشاورة والبر في المجاورة. عظيم. ومن أعظم وأكرم أمارات وعلامات المروءة عطاء من غير مسألة ووفاء من غير عهد وجود مع إقلال وجهد. جميل، جميل جدا، ولكن ماذا يا ترى تراه أدل وأجل علامات التواضع في هذه الحياة؟ بنيتي، من أدل وأجل علامات التواضع تصغير النفس معرفة بعيبها. نعم. وتعظيم الناس إدراكا لحقها. صح. وقبول كلمة الحق من كل من يأتي بها. فيلسوف. نعم يا بنيتي. بما وكيف يستدل على حسن تقوى الإنسان في هذا الزمان؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية. سأل رجل ذات يوم نبي الله داود عليه السلام فقال له: يا نبي الله، بما يستدل على تقوى المؤمن في هذه الحياة؟ قال داود عليه السلام: يستدل على تقوى المؤمن بثلاث خلال. فما هي يا نبي الله؟ قال داود عليه السلام: حسن التوكل فيما لم ينل، وحسن الرضا فيما قد نال، وحسن الصبر فيما قد فات. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما أصدق وأوفق علامات وأمارات سعادة الإنسان في هذا الزمان؟ قيل يا بنيتي: أسعد الناس طرا هو من سلك طريق آخرته وأصلح شأن عاقبته وعمل جاهدا على عتق رقبته. نعم. وقيل أيضا، ولكن بنيتي، هذا أمر شرحه يطول وأنا ليلة مشغول. وأنا أملا ورجاء في نيل السعادة أقول لك كالعادة: إلى الغد إذن يا فيلسوف.